كانت بقت قضية سليمة. فالله يقول، ولذلك تدرك السر في قول الله والله يعلم إنك لرسوله في المشهود به، وبعد ذلك يشهد بأنهم كذابين. كذابين في إيه؟ في قولهم إنك لرسول الله، ده هي صادقة، لا في نشهد إنك لرسول الله. يبقى إذن الصدق أن تطابق النسبة الكلامية الواقع، الصدق حق ما دام مطابقة للواقع، والحق لا يتعدد. ولذلك قلنا إن إذا طلب منك أن تقول عن واقعة رأيتها بعينك وأنت تحكيها بصدق لا يتغير كلامك أبدا، الواقع هي واقع. إنما إن كانت كذب تتلخبط، تقول النهاردة كلام وبعدين تنسى أنك قلت إيه وبعدين تعمل إيه، تطلع لخبطة. إنما الواقع هو الذي إيه، هو الذي يحكم. يبقى نيجي بقى مدام هنا، الصدق هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع. ليه؟ أم قال لك لأنه عادة يأتي في الخبر، والخبر يأتي واقع الأول وبعدين تيجي النسبة الذهنية وتيجي النسبة الكلامية بعدين. يعني يحصل أن زيد مجتهد فيأتي في ذهني أن أخبر بأنه مجتهد فأتكلم بأنه مجتهد. يبقى الأول اللي بيحدث إيه؟ الخارج يحدث أولا وبعدين تيجي النسبة الذهنية وبعدين تيجي النسبة الإيه؟ الكلامية. لكن الإنشاء اللي هو ضد الخبر، عايزك تنشئ حاجة ملهاش واقع. النسبة لما أقولك اجتهد، اجتهد قبل أن أقول لك اجتهد كانت في ذهني ولا لأ؟ وقلتها بقت نسبة كلامية. وبعدين الواقع حدث قبل النسبة الذهنية ولا يحدث بعدها؟ أدي الفرق بقى. يبقى كلام الإنشاء الطلبي النسبة الخارجية تحدث بعد الكلامية، لكن هنا النسبة الخارجية تحدث قبل الذهنية وقبل الكلامية. الصادقين الذين أراد الله أن يمنعهم، صادقين في إيه؟ في أن تطابق حركتهم منهج الله. لأنهم حين قالوا لا إله إلا الله وآمنوا به، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، ومعنى لا معبود إلا الله لا مطاع إلا الله، والطاعة امتثال أمر وامتثال إيه؟ وامتثال نهي. فإذا لا إله إلا الله واخد قد إيه؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. طب لا معبود بحق إلا المعبود يعني إيه؟ لا مطاع في تكليف إلا مين؟ وما هي الطاعة؟ امتثال أمر وامتثال نهي. فإن امتثلت الأمر كنت صادقا في قولك لا إله إلا الله، كنت صادقا في قولك. إذا ده صدق القمة، إن كل تصرفاتك تبقى موفقة لمنهج مين؟ لمنهج الله. أدب إيه؟ الصادق. يبقى إذن الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ثم يطيع خلق الله في معصية الله، نقول له أنت كذاب في قولك لا إله إلا الله. ليه؟ لأنك لم تطابق النسبة اللي أنت قلته. إذا مثلا آمن بأي تكليف ثم فعل ما يناقضه، نقول له أنت منافق. أنت، لأن احنا لما تكلمنا في أول سورة البقرة على المنافقين قلنا المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادق مع مين؟ مع نفسه. قال لا إله إلا الله وهو معبد، تمام، لا إله إلا الله. والكافر لما ينكر الألوهية يبقى صادق مع نفسه ولا لا؟ هو صادق مع نفسه. إنما المنافق له صادق مع نفسه وله صادق مع الله، ولذلك مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه؟ ولا إلى هؤلاء. يبقى المنافق ما عنده صدق إيه؟ يبقى الكافر عنده صدق مع نفسه، ما قالش لا إله إلا الله لأنه ما يعتقدهاش، ما قالهاش، إنما دكها قالها وهي غير مصادقة. يبقى لا هو صادق مع نفسه ولا صادق مع ربه. يبقى الصادقين اللي هم إيه؟ هم الذين يأتون في كل حركاتهم صادرين عن منهج الله، فلا يؤمنون بقضية ويفعلون أخرى، لأنه لما يجي يفعلها نقول له أنت إيه؟ النسبة ما اتفقتش. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني إن القول شيء والفعل إيه؟ يبقى النسبة مش متطابقة ولا لا؟ يبقى إذن الصادقين يعني مع كلمة التوحيد في كل ما تتطلبه هذه الكلمة من هذه السلسلة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أدي معه. ولا معبود يعني إيه؟ لا مطاع في أمر أو نهي إلا مين؟ إلا الله. فإن جئت وطاوعت أحدا في غير ما شرع الله نقول لك أنت كذاب في الكلمة الأولانية. يبقى الصادقين واخد كل ولذلك سئل رسول الله قالوا له أيزني المؤمن؟ قال يزني، يسرق يسرق، يغتاب يغتاب، يكذب؟ قال لا. شوف شوف سمو الصدق بقى، يعني مش ممكن يكون المؤمن. ليه؟ لأن كل تصرف من تصرفاته خاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا الله. نعم. الصادقين والقانتين، يا سلام، آمنت بالله. والقانتين، القانت هو العابد بخشوع وباطمئنان وباستدامة. يبقى ايه؟ طائع بايه؟ بخضوع وخشوع واستدامة، ده اسمه ايه؟ قانت. يبقى ده صادق معرفة ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عباده تكليفا قد يكلفهم بشيء يعز على أفهامهم أن يدركوا حكمته، وأقبلوا عليه لأن الذي أمرهم به إله، فهم واثقون في حكمته فصنعوه للحكمة، زي ما قلنا للآمر لا لعلة الإيه؟ لا لعلة الأمر. بعد أن يصنعوا ذلك يريهم الله نورانية هذا الحكم بأن يديهم فرقان في نفوسهم. إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا. يبين لك يقول لك تقول يا سلام أكن ربنا لما أمر بني كان عايزنا أدرك هذه الحلاوة. ولذلك قال لك إيه؟ إن كنت تريد أن تعلم عن الله حكما كلفك الله به دون أن تعلم علته فاتق الله فيه، حين تتقي الله فيه تجد الحكمة مستنيرة في ذلك. ولذلك يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، فكأنك قبل التقوى لم تعلم، وإنما بعد التقوى تعلم. تقوم انت لما تعملها بقى تقوم تدرك أثرها في ايه؟ في نفسك. وهذا هو الفارق بين الأمر من المساوي والأمر من الأعلى. الأعلى دي رقيها بقى، اللي أعلى مني في الحكمة، اللي أعلى مني في العلم، اللي أعلى مني في المكانة، اللي أعلى مني في المنزلة، خد بقى الأعلى وديه للربوبية بقى. الله. إذن أنت لا تطلب علة حكم إلا من مساو لك. يقول لك اعمل الشيء الفلاني، تقول له ليه؟ مش ده اللي بيحصل؟ تقول له ليه؟ إن أقنعك بتعمل ولا لأ؟ تبقى أنت عملت لأنه أقنعك بالحكمة مش له. الولد وهو صغير لما أبوه يأمره بأمره بينفذه. من هو احنا ساعة ما نيجي نقول لابن ان نجحت السنة ده هجيب لك عجلة، هي علة الذهاب للمدرسة ما جايب العجلة؟ ماشي، لا مش دي العلة، ده العلة عند مين؟ عند الوالد. وبعدين الولد لما يتعلم كده ويبقى كويس يقوم يدرك ان ابوه كان ايه؟ يا سلام، ده حاجة صح صحيح. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يكلف الانسان تكليفا قد يشق عليه ان يفهم العلة، نقول له اصلك انت ما هوش مساوي لك، ده إله، ده أنت الأول آمنت بأنه إله، إله يعني حاجة عالية قوي، له الحق، له الإيه، له الحكمة، له القدرة، له القوة، له كل شيء، فأنت خدتها منه لي. وضربنا مثل مقرب ولله المثل الأعلى، قلنا حكاية الطبيب ما تنسوهاش دي أبدا، أن الإنسان يمرض وصحته أثمن شيء عنده، عمل عقله إيه؟ أنه يفكر يذهب إلى طبيب. أنا والله بتعب إذا أكلت، يبقى أنت تروح لواحد بتاع إيه؟ معده، انا الهضمي. طيب روح، لما روح لعقلي هداني الى الطبيب، وبعد ذلك اذهب للطبيب فيشخص العله وياخذ ورقته ويكتب الادويه. هل انا حين يكتب الادويه لا اتناولها الا اذا قال لي حكمه كل دواء، ولا انا واخذ لانه طبيب؟ فاذا جاء انسان ليسالني لماذا تشرب هذا الدواء بقول له ايه؟ بدخل معه في متاهه كيماويه، ولا بقوله لأن الطبيب الفلاني كتبه لي؟ كذلك حكم الله، والطبيب قد يخطئ

مما نشاهد من لهو الحديث ولهو السهرات وبعد ذلك يجي ينام للساعة مثلا كذا، يبقى ده يطلب منه أن ينام في السحر؟ إنما ده مستغفرين في الأسحار في الوقت ده وقت الراحة، يبقى لازم واخد حظه في إيه؟ واخد حظه في الراحة. بعد ما جي من كبد العمل كده نام نوم جميل وقام يذكر ربه في الوقت اللي إيه؟ اللي الناس كلها فيها إيه؟ سلام. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يكون الليل ساكن بقى كده موزع رحمته، يقوم لما يصحى واحد في السحر ويدعي ويستغفر ياخد الرحمة اللي نازلة، ياخد الرحمة اللي نازلة. يبقى إذا لما ياخد الرحمة اللي نازلة دي يبقى هياخد رحمة كتير ولا لا؟ هياخد رحمة كتير. اوعى تقول طب لو صحينا كلنا أم قال ما عندكم ينفد يدينا كلنا ولا ينقص حاجة من عنده أبدا. بعد ذلك بقى يقول كل هذه الأشياء اللي هي إيه؟ التقوى، وقالوا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وصبر وصدق وقانة ومنفقين ومستغفرين بالإيه بالأسحار، كل دي نتيجة إيه؟ مش نتيجة التقوى الأولانية؟ قال لك أهو دي هو الثمرة من لا إله إلا الله. أم قال لك وما دام الثمرة من لا إله إلا الله اعلم أن الله لم يدعك لتستنبطها أنت من غير من مفقود، بل اعلم أن الله شهد أنه لا إله إلا الله، وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا، شهد الله. معنى شهد الله، شهد خدها كده بمعناها كده، أخبر بما رآه وشاهده أو ما يقوم مقام ذلك. مش معنى شهد كده، شهد معنى طبع، شهد بمعنى عرف، لأنه إن نصب الأدلة في الوجود على قيوميته وعلى أنه إله واحد يبقى أقام الحج على أنه إله واحد ولا لا؟ طب ومن الذي خلق الأدلة وجابه هو، يبقى شاهد ولا ما شاهدش؟ يبقى شاهد. وقلنا ان شهد الله انه لا اله الا هو ده شهادة الذات للذات، شهادة الذات للذات، وشهادة الذات للذات معناها انها كلمة ممكن منها. لما يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، بالله لو لم يكن شاهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو يعارض مبتغاه أكان يجازف فيقولها؟ يبقى شاهد الله أنه لا إله إلا هو، ساعة ما بيقول كن عالم جيدا إن ما فيش حد تاني حيقول لا ما تكونش، يبقى لازم إيه؟ يشهد لنفسه بأنه لا إله. ولذلك من أسمائه المؤمن، مؤمن بإيه؟ بأنه إله، بأنه لا إله إلا هو، ويلقي الأمر ويلقي الحكم التسخير ويعلم أنه لا إله يعارضه. إما كان الشعب والرسول صلى الله عليه وسلم أليس من مطلوباته الإيمانية أن يشهد أنه رسول الله؟ طب ما بقول أشهد برضه ويصلي يقول أشهد أن إيه؟ أن محمدا الله، لازم يشهد لنفسه، وإلا لو لم يشهد بهذه لنفسه كيف يجاذب بالأشياء اللي يقولها؟ ولذلك سيدنا أبو بكر يقول لك هو قال إيه؟ مدام قالها يبقى ايه واثق من الرصيد. لما تيجي واحدة يكون سبب اسلامها حتة كده من سيرته صلى الله عليه وسلم، قرأت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حراس من المؤمنين يحرسونه من الكافرين، ما قرأناهاش دي؟ قرأناه. وبعدين جه في يوم صرف هؤلاء الحراس وقال لهم ان الله عصمني من الناس فاذهبوا أنتم، فوقفت عندنا أهي مرت علينا كتير قوي، ولكن حين يأتي الفتح من الحق تقوم هي تتنبه تقول الله ده كانوا بيحرصوه خايفين على حياته. صحيح. وبعدين قال لهم لا ما تحرصونيش لأن ربنا حرسني. طب لو كان بيغش الدنيا كلها هيغش نفسه في حياته؟ مش ممكن. ده يبقى واثق تمام الثقة من ان ربنا اللي قال له ده وقادر على انه يعمل بدليل انه صرفه، وإلا كان يأمن ازاي ان حد يجي يقول لهم كده انزحة؟ لا لا، ربنا عصمني. وفيش ربنا يعصمه؟ لا، قالت والله لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه من نفحة كده من يبقى اذا شهد الله انه لا اله الا هو شهادة الذات للذات، وكفى بالله شهيد. وشهدت الملائكة، الملائكة اللي هم الغيب المخفي عنا اللي بيتلقى الاوامر، ما شافوش حد تاني بيتلقى اوامر تانية منه، هو بس الواحد. يبقى دي المشهد ولا لا؟ شهدوا انه لا اله الا هو شهادة مشهد، لان ما جات لهمش اوامر تانية من جهة تانية، هي الاوامر بتاعته هو هو. وأولو العلم أخذوا الأدلة وقعدوا إيه يستنبطوا من كون الله أدلة على أنه لا إله إلا الله. إذن فهذه أعظم شهادة لأعظم مشهود به من أعظم شهود، الله في القمة، محمد صلى الله عليه وسلم أولو العلم. أولو العلم دول بقى ياخدوا منزلة كبيرة ولا لا؟ لأنه قرانهم بمين؟ قرانهم بالملائكة. يبقى إذن بيقول لنا أن الحق سبحانه وتعالى نثر في كونه الآيات العجيبة، اللي يقعد كده ويتفطن ويتدبر وينظر ويتفكر يطلع الأدلة على إيه؟ على أنه لا إله إلا زي إحنا ما قلنا من أبسط طريق، إن كانت صدقا فقد كفينا، مش كده؟ وإن كانت غير صدق فأين الإله الذي أخذ منه الله هذا الكون وبعدين ما قالناش لا ده بتاعي ولا ما. يبقى يا مدريشي يدري ولوش قادر يعمل حاجة، يبقى خايب ولا ينفع لا دي ولا دي. يبقى تظل لا إله إلا الله لصاحبها إلى أن يظهر مدع آخر. شهد الله أنه لا إله إلا هو في كل حركة من حركات الحياة. الانفراد بصدور الحركة، الانفراد بصدور الحلقة قد يعطي علوا وقد يعطي استكبارا. نقول له شوف هو مع أنه لا إله إلا هو إنما قائم بالقسط، مع أن ما حدش حي يتدرك عليه، إنما قائم بالإيه؟ قائم بالقسط. لاحظوا بقى هنا ملحظ جميل في الأداء هنا. طب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعني وشاهدة الملائكة، طيب وأولو العلم يعني شاهدون، ما قالش قائمين بالقسط، قائما قائما بالقسط. يبقى كأنه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، والملائكة شاهدوا بهذه القضية، والعلماء شاهدوا بهذه القضية، لأنه لو قال قائمين بالقسط لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء، وهي شهادته هو اللي قائم بالقسط لوحده، هو اللي قائم بالقسط وبالعدل لوحده. ليه؟ لأن خلق الملائكة من القسط، فلو كانوا هم وياه في الحكاية دي ما تنفعش، يبقى خلقوا بإيه مات. وأولو العلم مخلوقين بالقسط، لأن الله سبحانه وتعالى وزع حركة الكون على الناس، ناس يقعدوا يشتغلوا بعقلهم، ناس يشتغلوا بس بقلوبهم، ناس يشتغلوا بجوارحهم، فبرضو دي من العد ولا لا؟ وإلا فهل تستطيع أن توجد إنسانا مجمعا فيه كل المواهب التي تتطلبها الحياة؟ مش ممكن. ما هي دي من العدالة ولا لا؟ من العدالة إنه هو وزع، يعني بدال ما أني لم إذا عزت بقى حركة حياتي يبقى المفروض فيه إن أنا لما أحب ألبس يبقى لازم أزرع، ولازم بعد ما ازرع اخد الثمرة واعملها غز، ولازم بعد ما اعملها غز اعملها ايه نسيب، وبعد ما اعملها نسيب اقعد افصل وخيط وبعدين البس، وبعدين لما اعوز اكل مثلا خضاء الله تبقى انا كل واحد يزاول كل حاجاته. طب ما تتداخل، واحد يشتغل الخياطة كلها للناس كلها، وواحد يشتغل الزراعة للناس كلها، يبقى ده عدل ولا لا؟ ليه؟ لان الطاقة البشرية لا تقوى على أنها تعمل بكل متطلبات الحياة، وجعل ذلك ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس، ما يجعلش المسائل تفضل، لا ده يجعلها حاجة أنا ما أعرفش دي وأنت تعرفها يبقى أنا محتاج لك، مش كده ولا لا؟ وهكذا يبقى اذا الكون ايه؟ شوف بقى انت في حياتك كم زاويه من زوايا العلم، كم زاويه من زوايا القدرات، كم زاويه من زوايا المواهب عشان تخدم حركتك في الحياه، تبقى عند الناس جميعا ولا لا؟ وبقى اذا انا اقول له كمان شوف علشان العدل بقى، عشان يعدل حتى في ايجاد المحبه والاحترام، هم يقول يا سلام اكن الراجل البعيد ده بيعمل لي انا، نقول له ايوه بيعمل، واللي ما هوش داري بيه ده بيعمل لي بيعمل. يبقى اذا رايت انسانا متفوقا في صنعه او تفوقه في صنعته عائد اليه وتفوقه في موهبته عائد اليه، يبقى اذا منع الحقد ومنع الايه ومنع الحسد وخلى الناس متكاتفين قهرا عنه، يبقى مش تفضل منه، لا، يبقى كل واحد بيسعى لحركة الحياة ليقيم نفسه في زاوية منها. ومن العجيب بقى، شوف الضحك على الإنسان، أن الزاوية التي يحسنها الإنسان يعني هي مواهبه تبقى حاجته في كل الحاجات. باب النجار يقولوا إيه؟ قال لا. طب ده أنت نجار علشان تعرف ان مواهب الغير لما تبقى عند الغير تبقى هتنفعك انت، بدليل ان الموهبه اللي عندك ما انتفعش انت ايه. يبقى اذا يشيع ايه في الناس؟ يشيع انك لما تشوف واحد متفوق عليك في حاجه تقول يا سلام ده هيعود علي، ده هيعود علي. يبقى بدل ما يجي الحقد والحسد يبقى يجي الايه، تيجي المحبه وتيجي الايه، ويجي الايه، ويجي الاحترام. ولما واحد ظريف كده سال اشمعنى باب النجار مخلع، قال لك اصله لان ده الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجره. وتيجي تلتفت تلاقي حاجات عجائب كمان في الحكمة البدنية، ثم تجد مثلا أطباء تخصصوا في ألوان من المرض وبقوا يعني مقصودين، يقول لك يا سلام ده إله القلب وده إله المعدة وده إله مش عارف الإيه وده إيه وده إيه وده إيه، زي ما بيسمعه الرجل. يوم يشاء الحق سبحانه وتعالى أن لا يصابون إلا بما برعوا فيه، فكأن الذي برعوا فيه لم يفيدهم هم شيء، إنما أفاد الإيه، أفاد الغير، أفاد الغير. وأولو العلم قائما بالقسط. وبعدين أن لا إله إلا هو العزيز الحكيم، انظروا للآية استهلها الله بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وبعدين قال إيه ثاني، أن لا إله إلا هو. فكأن المسألة قالت إذا ثبتت شهادة الذات للذات وشهادة المشهد من الملائكة وشهادة الاستدلال من العلماء، يبقى استقرت القاعدة استقرارا نهائيا، فخذوها مسلمة لا إله إلا الله، خذوها مسلمة. يبقى استهل بها، قالها الأول وقالها إيه لا إله إلا هو، وما دام لا إله إلا هو فليكن اعتمادك عليه وحده، واعلم أنك إن اعتمدت عليه وحده إله فاعلم أنه عزيز لا يغلب على أمره، محدش هيستطيع أن يدخل مع الله في نضال، إنما يدخل خلق الله مع خلق الله. إما حد يدخل مع الله في نضال، لا، هو عزيز لا يغلب. فإذا آمنت به وحده، كلمة وحده يعني تقلل السند اللي انت سند إليه، تقول أنا مثلا لاجئ إلى فلان وحده. طب ولما تكون لاجئ إلى 20 تبقى الأقوى ولا مش الأقوى؟ ان هي تبقى الاخوه. فقام قال لك لا، ما تفتكرش ان دي زي دي، اهي كلمه وحده ده ايه هتكفيك عن الكل، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه، واعلم انه لا يوجد من يغلبه على امره. لتقول وحده فرضاني كده، نقول ده عظمته في انه فرضاني العظمه. نعم. العزيز، ومش معنى العزيز لا يغلب على امره بيعمل المسائل كده، لا، برضو ايه عن منطق الحكمة في وضع الأشياء مواضعها، بحيث إذا ما عرفت حكمة كل ما يجري الله سبحانه وتعالى على خلقه تقول يا سلام ما كانش أحسن من كده يحصل، ما كانش أحسن من كده يحصل، ما كانش أحسن من كده يحصل. لأن الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، وما دام وضعت الشيء في موضعه ما يبقاش قلق، وما دام ما يبقاش قلق يبقى مستقر، وما دام ما يبقى مستقر مش متلون تزداد الثقه فيه. ودي ماخوذه من الحكمه اللي هي بتتوضع في فم الفرس اللي احنا نسميها اللجام. اللجام ده مكون من جلده كده وبتاع تدخل على اللسان كده، فحكم اذا مال كده تروح شداه، مال كده تروح شداه، يعني بتخليه ايه ماشي، ادي معنى ايه حكمه، يعني كان فيه ايه شيء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا ايه ولا يسارا. وما دام الله قد شهد انه لا اله الا وشهدت ملائكه وشهد الى اولو العلم وانتهت القضيه بعد هذه الشهادات الى انه لا اله الا الله وانه عزيز حكيم، فكل منهج منه يجب ان يسلم اليه وان ينقاد له. ولذلك قال ان الدين عند الله الاسلام. والى لقاء اخر ان شاء الله.